نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع باب الحج، ووقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ يعني المراد في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. الزاد أي الطعام الذي تأخذه في رحلتك، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. والراحلة هي التي يعني تحملك إلى بيت الله. طبعا الراحلة هو البعير الذي يعد للسفر، وليس كل بعير يكون معدا لذلك. لذلك في الحديث: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة، تفرق بين الإبل والراحلة. فكل يعني إبل بيكون من الراحلة، ولكن ليس كل إبل يرحل عليه. بمعنى هناك جمال مثلا تضعف عن السير، لا تستطيع أن تسير في الصحراء. فالراحلة نوع من البعير والجمال يعني يكون معد لذلك، عنده القوة على أن يسير مسافات طويلة تحمل المتاع ومن عليها. هذا الحديث قال المصنف رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. فإن ابن حجر المصنف رحمه الله عليه بيرجح أن هذا الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الإيه؟ الضعيف. المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف مرفوع. والراجح أنه مرسل كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي في التنقيح. قال ابن عبد الهادي: الصواب عن قتادة عن الحسن عن السلم. لما يقال عن الحسن عن السلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، من المراد بالحسن؟ هل الحسن بن علي ام الحسن البصري؟ الحسن البصري ام الحسن بن علي؟ الحسن البصري، لانه هو ايه؟ تابعي. طيب، والتابعين او التابعي اذا روى عن السلم فهذا مرسل، لانه سقط يعني من السند. لأننا لا نعلم هل التابعي هذا روى عن تابعي مثلي أم عن صحابي عن سلم. فالشاهد أن الحسن البصري ليس له، طبعا هو من التابعين، فليس له أن يروي عن سلم. قال ابن عبد الهادي: الصواب أنه مرسل. قال: وأما رفعه عن أنس فهذا وهم، وأيضا نص على ذلك الدارقطني في العلل والبيهقي. وهذا مرسل، ومراسيل الحسن فيها ضعف. نقل السيوطي عن الإمام أحمد أنه قال: مراسيل سعيد المسيب أصح المراسيل، ومراسيل النخعي لا بأس بها. قال: وليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء، يعني حتى المراسيل درجات، منها ما يقبله بعض العلماء ومنها ما يرده. فمراسيل الحسن كهذا الحديث من الضعف المكان. وهذا الحديث له طريق آخر. أي حديث؟ حديث الزاد والراحلة عند الترمذي من حديث ابن عمر مرفوع، وهذا أيضا ضعيف جدا. فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهذا متروك. ففي هذا الحديث ضعيف جدا، وقد انتقد العلماء الترمذي لما حسنه. طيب، وعلى هذا فيقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أي باب؟ تفسير السبيل بأنه زاد الراحلة. وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ولكن كلها واهية ضعيفة. نأتي إلى فقه الباب. نقول قد دل القرآن في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دلت الآية على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج. من استطاع إليه، فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، سيما أن الحج ليس كالصلاة، فأنت تصلي في مكانك، طيب لا تحتاج إلى أن تسافر مثلا. فالحج عبادة تتعلق بشد الرحال إلى مسافات بعيدة، فكان الاستطاعة شرطا فيها كما في الجهاد. اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة، كما ذكرنا لم يأتي فيها نص حديث، وأتت الآية مجملة، لذا فقد وقع الخلاف بين العلماء. فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يبقى لم يصح في هذا أثر. ولكن الجمهور قالوا بمجموع الروايات تفسر الاستطاعة في الآية بأنها الزاد والراحلة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، والأحاديث وإن كان فيها مقال قالوا ولكن باجتماعها تقوى، ويشد بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج، فيصبح مناط الوجوب وجوب إيه؟ الحج أن تملك الزاد والراحلة. روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن عباس: في السبيل أن يصح بدن العبد، يعني أن لا يكون عليلا. قال: ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. يعني من غير أن يجحف به، يعني هو قد يكون مالكا للمال، ولكن ثمن الزاد والراحلة أو الراحلة خاصة ثمنها باهظ جدا، يجحف عليه، بمعنى أن هو يكون عليه مشقة عظيمة، ليس مشقة بدن ولا إعياء، ولكن يملك مالا. ولكن الحج كهذه الأيام مثلا وهذه العصور الثمن غالي جدا. طيب، قال: من غير أن يجحف به. إذا الذي عليه الجمهور أن السبيل والاستطاعة هي الزاد والإيه؟ والراحلة. وأصح ما ثبت في هذا الباب قول ابن عباس الذي ذكرناه. وعند مالك يرى خلاف الجمهور أن الاستطاعة هي على قدر طاقة الناس. بمعنى إيه؟ عنده مثلا الذي يستطيع أن يمشي، عنده قدرة مالية، قدرة بدنية على المشي دون أن يلحقه ضرر، فهذا له أو هذا يملك الاستطاعة. طيب، والذي عليه الجمهور والأصح كما قال ابن قدامة، قال: الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكانت كالجهاد. قال ابن قدامة: وإن كان المرء يستطيع المشي في العادة، قال: فإن الأمر فيه مشقة، لكن نقول بين هذا وذاك، لو أن امرأ، وإذا قد تجد عن ندرة، إن مشى على قدميه دون أن يلحقه ضرر ولا أذى وكان مالكا للزاد استحب له. قلنا يجب؟ لا، استحب له، سيما أن الآية بدأت بالمشاة أم بالراكبين؟ يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هم النساء ما لهمش حج ولا إيه؟ آه رجالا، مش جمع رجل، في فرق بين كلمة رجال. طيب، قد تأتي بمعنى الرجل خلاف المرأة ومفردها إيه؟ رجل. ورجالا قد تأتي بمعنى من يمشي على رجليه ومفردها راجل. يبقى جمع راجل رجال، وجمع رجل رجال برضه، مع فرق في المعنى، وهذا مما اتفق في اللفظ والحرف واختلف في المعنى. يعني ايه الكلام دوت؟ كلمة وحدة حروفها واحدة ومعانيها مختلفة، وحدة من الشخص الوحيد ووحدة من الاجتماع والاتحاد. هناك كلمات تتفق في حروفها وتختلف في معانيها. فكلمة رجال تأتي بمعنى الرجولة وعكس المرأة ومفردها رجل. وكلمة رجال أيضا تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى من يمشي على رجليه، مفردها راجل. بقول لك يا راجل، كلام احنا في لغتنا بنقول كلمة راجل، لكن لغة الراجل هو الذي يمشي على رجليه. لذلك في الآية أتوك رجالا ليس معناها اللي هي الرجال بمعنى الرجل، ولكن رجالا أي على أقدامهم. فهناك كلمات تتفق في ألفاظها وتختلف في معانيها. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال. يعني قال قاف ألف لام، قال تأتي بمعنى القول أي يتحدث، وقال بمأتي وقد تأتي بمعنى القيلولة في الحديث مالي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل في ظل شجرة، في رواية كرجل قال من القيلولة في ظل شجرة. لذلك من الخطأ أن تقرأ الآية وتقف تقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، لو وقفت يبقى كده معنى الآية إيه؟ فسقى لهما ثم تولى إلى ظل شجرة فقال أي نام، أي نام تحت الشجرة، والمعنى مش كده خالص. لكن المعنى في الآية إيه؟ فقال أي تتحدث، وقال بلسانه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعود فنقول أن بين هذا وذاك، بين قول الجمهور الذين قالوا لا يجب عليه الحج إلا بزاد وراحلا، وبين قول مالك الذي قال من عنده قدرة بدنية يجب عليه، يقال الأصل أنه أن الحج خاصة يحتاج إلى مسافات طويلة وهو نوع من الجهاد، فيحتاج إلى راحلة تركبها سيما مع طول المسافة، ولكن إن استطاع المرء أن يمشي إلى بيت الله الحرام، طبعا النهارده بترى يعني كثيرا كرياضة مثلا في المشي يستطيع أن يمشي مثلا يوما ثم يستريح ليلة، ثم واحد مثلا يخرج من بلده قبل الحج مثلا بستة أشهر مثلا، فيسير يوما ويستريح يوما على قدميه فيصل إلى بيت الله الحرام. طيب، فإن استطاع ذلك دون ضرر استحب له، كما ذكرنا أن الآية بدأت بإيه؟ يأتوك رجالا. قال النووي في من عادته المشي، وكان متعود على المشي. طيب، وإذا كان بيفعل ذلك في الرياضة فلأن يفعل ذلك يعني في العبادة من باب أولى. قال النووي: في من عادته المشي، مذهبنا أنه لا يلزمه الحج. يعني كلمة لا يلزمه؟ يعني لا يجب عليه، لكن لا يمنع أنه إيه؟ يستحب. في فرق لما أقول لا يجوز لما أقول لا يلزمه. لو قلت لا يلزمه يعني لا يجب عليه الحج، ولكن قد يجوز يستحب. غير لما أقول لا يجوز له، ده تحريم. النووي لم يقل ذلك، قال: في من عادته المشي مذهبنا أنه لا يلزمه، يعني لا يجب عليه، لكن لو فعل بلا ضرر جاز. مسألة: في من أجر نفسه ليحج، بمعنى شخص عنده قدرة بدنية ولا يملك مالا، فرأى قوما وفدا سيذهبون إلى الحج معهم أحمال وأمتعة، فقال: أخرج معكم، أركب معكم الرواحل يعني الراحلة، وآكل من طعامكم، ما المقابل؟ ها إبراهيم، ما المقابل؟ أن أحمل أمتعتكم. فيؤجر نفسه. كل هذا أيضا كما ذكرنا ليس واجبا عليه، ولكن إن فعل ذلك استحب له، يعني يأخذ أجر على ذلك. طبعا ليس واجبا، لكن هو أجر نفسه. عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري نفسي، يعني يؤجر نفسه في هذا الوجه، يعني يحمل أمتعة الناس، وإن ناسا يقولون ليس لك حج، يعني بعض الناس قالوا أنت حجك غير صحيح عشان أنت إيه خرجت تحمل أمتعة الناس. فقال ابن عمر، يعني بيسأل ابن عمر عن رجل خرج وقد أجر نفسه ليحمل أمتعة الناس، فسئل ابن عمر قال: أليس يحرم؟ أليس يلبي ويطوف بالبيت ويقف على عرفات ويرمي الجمار؟ قالوا: بلى. قال: فإن له حجا. يعني الكلام ده مثلا، فبيقول هو يسير معه في كل موطن، سيكون معه يقف على عرفات ويرمي، فيؤدي المناسك. ما الذي يمنع القبول؟ بخلاف مثلا لرجل خرج مع ناس الحج وكان في خدمتهم، ولكن كان يعمل له فمنعه هذا العمل أن يقف بعرفة مثلا. خرج كرجل مثلا يعمل في تمريض، فخرج مع وفد للحجاج يمرضه، طيب فقدر الله أن شخصا يمرض فذهب به إلى الإيه؟ إلى المشفى، مستشفى، وخاض معه يوم الوقوف بعرفة فلم يقف بعرفة مثلا، هذا خرج لي خدمة الحجاج ولكن ما أدرك الحج. الحج إيه؟ الحج عرفة. فهنا ابن عمر بيقول ويسأل عن رجل يحمل أمتعة الناس ويخرج معهم، فقال: أليس يحرم ويلبي ويطوف ويقف على عرفات ويرمي الحجار أي الجمار؟ أي الجمار؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: إن له حجا. وجاء رجل، حديث عن أبي داود بإسناد صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الحج هذه الآية وقال: لك حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حج. عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: إني أؤجر نفسي من هؤلاء القوم، أي يخرج مع ناس فيؤجر نفسه، فأنسك معهم المناسك، يعني يقضي معهم كل المناسك إلى آخرها. فقال ابن عباس: نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وهذا عند الشافعي بإسناد حسن. مسألة مهمة، مسألة مهمة: في من كان لا يملك مالا للحج، رجل لا يملك مالا للحج عمرو مثلا كان لا يملك مالا للحج ويملك قدرة بدنية، فأتى إليه زيد بمال فقال: إن أردت أن تحج فخذ هذا المال هبة مني لك، خذه و أنفقه على حجك. طيب هل هذا الشخص اللي هو من؟ عمرو، يصبح بهذه الهبة ملزما بالحج وقد استطاع عليه سبيلا؟ هل هو ملزم بقبول هذا المال وأصبح ملزما والحج واجبا عليه؟ نقول لا. فمتخيل مثلا يعني العلم الفقه تصور، أتى زيد إلى عمرو ب 300,000 300,000 حج مثلا 5 نجوم وقال خذه، فهذا الشخص هو عمرو، هل يصبح بذلك ملزما أن يحج وصار مستطيعا يملك مالا؟ يقول لا، لا يلزمه أن يأخذ هذا المال، ولا أن يقول: والله أنا يا فلان جزاك الله خيرا على هذه النية وهذا العمل، ولكني يعني لن أحج إلا إذا كان المال أنا أملكه. فهنا لا يصبح ملزما بقبول هذا المال، ولا يصبح آثما لأنه ترك الحج. لما؟ لأن هذا المقام يسمى مقام إيه؟ منة. ها، والمرء من قواعد هذه المسألة هذا الباب أن المرء لا يلزم بقبول المنة أو الهبة، لأن هذا مقام منة. ف نعطي مثال آخر، مثلا رجل مدين عليه دين، فأتى شخص آخر فقال: يا فلان خذ هذا المال واقض دينك. طبعا الدين أمره عند الله عظيم، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين مثلا. فهل هذا المدين إذا أتت إليه هذه الهبة من شخص، هل يصبح ملزما بقبولها لقضاء هذا الدين، ويصبح بذلك عنده قدرة على السداد ويلزمه أخذ هذا المال؟ لا. فلا، لما؟ لأنه في مقام المنة لست ملزما بقبولها. فمن أتى ليأتيك يعطيك مالا لتحج، هل تصبح بهذه الهبة قادرا على الحج؟ لا. لما؟ كما ذكرنا، أتاك لتقضي دينك قال خذ واقضي دينك، هل تصبح بهذه الهبة قادرا على السداد وتأثم بتأخير السداد؟ ها، لا. يعني قال الله: فنظرة إلى ميسرة، يعني الشخص المضيع اللي هو المدين الذي لا يقدر على السداد، ها، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا صاحب العسرة هذا إذا أتاه شخص فأعطاه مال قال اقض دينك، هل بهذه الهبة تزول هذه العسرة ويصبح قادر على السداد يأثم بعدم السداد؟ لا. لما؟ لو أن يقول: والله يا فلان أنا لا أقبل هذا المال، لأن مقام المنن لست ملزما بها. قال العلماء: لأن هذا المال ليه مقام منا؟ لما سمي مقام منا؟ لأن هذا الذي يعطيك المال قد يأتي يوما وإيه؟ ويمن عليك: أنت حججت من مالي، أنت قضيت دينك من مالي، فيمتن عليه. ها، ايه السؤال؟ كلاهما واحد يعني. طيب، وهبه مالا اهدى اليه مالا، ف ها كان يقبل الهدية. طيب، وانما لا يجوز بحقه الصدقة اي الزكاة. فالشاهد من ذلك أن هذه القاعدة، أن المال إذا كان في سبيل المنة فلست ملزما به. نرجع ثاني مسألة الحج، من أعطاك مالا لتحج هل صرت بذلك قادرا ويجب عليك؟ لا. لما لك أن ترفض هذا المال ولا تقبله؟ قال الشافعي: خص من ذلك إذا بذل له ولده ما يتمكن به الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج. يعني ايه الكلام دوت؟ يخص من هذا الباب الابن لأبيه، فلو أعطى الابن مالا لأبيه ليحج، هنا الشافعي قال يلزمه الحج. لما؟ بانتفاء العلة ينتفي الحكم، فهنا تنتفي العلة لأنه لن يأتي الابن فيمتن على أبيه. لما؟ أنت ومالك ومالك لأبيك، أنت وما تملك لأبيك، فلن يأتي يوما فيقول فيمتن على أبيه. هذا قد يقع ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. الأصل أنت وما تملك لأبيك. ثم قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما: معظم أحاديث الحج سترى فيها من؟ جابر بن عباس، أغلب الأحاديث. وعن ابن عباس، لذلك معظم أحاديث بلغة المرام يقول إيه؟ وعنه، وعنه، يعني عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الركب جمع مفردها راكب، كالصحب مفردها صاحب. الركب هم أناس كما ذكرنا، الركب جمع راكب، أناس يكونون على سفر. ولو من تسمع كلمة إيه؟ حديث راكب. حديث راكب يعني كلام من كل شيء كده. طبعا للناس لما يكونوا على سفر، هذا يذكر طرفة، هذا يذكر موقفا، هذا يذكر حكاية، يسمى حديث راكب. راكب جمع إيه؟ راكب، كصاحب جمع صاحب. لقي سلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ بيسألوا مين؟ سلم لم يكونوا يعرفونه. طبعا قديما لم يكن هناك مثل شاشات تلفاز ولا هواتف، فالنهارده عارف معظم الناس بأشكالهم. فقديما هناك من أسلموا ولم يروا سلم. ففي هذا الحديث سلم رأوه. وعندنا حديث من أشهر حديث هذا الباب: إليك عني، لما سلم رأى امرأة تبكي عند القبر فقالت: اتق الله واصبر. فقالت إيه؟ إليك عني. لم تنس، وهذه كانت من المدينة، لكن لم تكن تعرفه. وهنا قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أمر عظيم جدا، معنى مهم. وهذا القوم، هذا الركب يرون سلم مع أصحابه، قالوا: من أنت؟ من أنت يدل على إيه؟ عن سلم لم يكن مميزا بحشد ولا راكب مميز ولا قالوا: من أنت؟ والأعجب من ذلك حديث العربي، حديث عجيب. دخل يوما المسجد فقال، وجد جماعة جالسين، قال: أيكم محمد؟ يعني سلم لم يكن يميز بمكان معين ولا بجلسة معينة ولا بوسادة معينة. فقالوا: من أنت؟ قال: قال: أيكم محمد؟ فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ما تعجب بقى لواحد من هؤلاء يدخل مدينة وقد حملوه على كرسي يحمل من وقت أن نزل إلى أن جلس، والناس يسيرون من أمامه ومن خلفه، حملوه على موكب على الأقدام على الأكتاف. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. ثم هذا الجواب لإيه؟ الحكيم. فقال مصنف رواه مسلم، جواب الحكيم أي أن يجيب ويزيد في الفائدة. قولها قول الراوي رفعت صبيا، الصبي هو الولد الصغير، وفي اللغة الصبي هو الذي لم يفطن بعد، يعني في حدود السنتين. نقل السيوطي عن بعض علماء اللغة التفريق بين الجنين والصبي والغلام. فقال الجنين الذي يكون في بطن أمي، قلنا كلمة الجيم والنون مادة الجيم والنون للشيء الذي لا يرى، ومنه المجنون عقله لا يرى غاب، ومنه الجن، ومنه الجنة البستان. فالسوتي بيقول ما دام في بطن أمي فيسمى جنين. فإذا ولد وكان يرضع فهذا صبي، فإذا فطم يسمى غلام إلى 7 سنين. الشاهد من ذلك أن سياق هذا الحديث حديث الباب، فيه دلالة على صحة حج الصبي، حجه صحيح. مقبول صحة حج الصبي ولو كان دون التمييز. بمعنى ايه؟ طبعا نحن نعلم الصبي اذا كان في السادسة في السابعة في العاشرة كل هذا لم يبلغ، ولكنه ها يميز. انا عندي مراحل 3، ما دون التمييز ومرحلة التمييز ومرحلة البلوغ. البلوغ يعرف بسن بشعر العانة. طيب، وما بين البلوغ عندنا مراحل 3، من أن يولد إلى ما قبل التمييز ومرحلة التمييز ومرحلة البلوغ. طيب، فهذا الحديث يدل على صحة حج الصبي ولو كان دون التمييز. يعني دون التمييز عمره سنة، سنتان، 3، 4، ها قول مثلا لغاية 3 مثلا. يعني عنده التمييز. قد تسأله ها ما اسمك؟ لا يعلم. ها تسأله عن شيء بديهي لا يعلمه، بخلاف المميز الذي يميز الألوان، الأعداد، الأسماء، الأشخاص. ففي قول الراوي رفعت إليه صبيا يدل على أنه كان دون التمييز، وظاهر السياق أنه كان صغيرا، لأن هذا الذي يرفع. يعني مثلا لو عمره 5، 6، أو 7 سنوات يعني لا يقال رفعت صبيا. يدل على ذلك أنه كان دون التمييز رواية عند أبي داود. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها. محفتها زي ايه؟ يعني وضع في لفافة خرقة يعني او قماشة. نقل الطحاوي الاجماع على ان للصبي حجا كما ان له صلاة. ورد عن السائب بن يزيد قال حج بي، حج بي يعني ابوه حج به مثلا، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. إذن الذي عليه الجمهور أن الصبي حجه صحيح، فإن كان يميز فإنه يحرم بإذن وليه. يعني مميز كما ذكرنا يعني 4، 5 سنوات، 7 أحرم. يعني إيه أحرم؟ تقول لبيك اللهم بحج. طيب، وإن كان غير مميز عمره سنة، سنتين، 3 أحرم عنه وليه. يقول وليه لبيك اللهم عن فلان ولدي مثلا. وهذا الذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة. عند أبي حنيفة يقول أن إحرام الصبي لا ينعقد وحجه لا يصح، وكأن الحديث لم يبلغه. عند الحنفية يقولون لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصح حجه، فكأن الحديث لم يبلغه. وأكدوا وأيدوا ذلك الحنفية، قالوا لأنه لو صح حجه لوجب عليه القضاء إذا أفسده. يعني الصبي إذا أتى ما يفسد الحج؟ قالوا لو قلنا أن الحج عليه صحيح لوجب عليه القضاء إذا أفسد الحج، والراجح قول الجمهور لصحة الحديث. مسألة في حج الصبي، أن الصبي في مناسك الحج يفعل ما أمكنه، يعني يقدر يطوف يطوف، طيب وإلا فإنه يحمل. طيب فكل نسك من مبيت من رمي من طواف من سعي، كل نسك يستطيع أن يفعله فيلزم أن يفعله، وما عجز عنه أداه عنه وليه. قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر عن الرمي، يعني اللي ما يتمكن من الرمي الولي يرمي عنه. عن ابن عمر أنه كان يحج صبيانه وهم صغار، يعني ابن عمر كان عنده صبيان صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه ابن عمر. مسألة مهمة، احنا قلنا المقدم قول الجمهور أن الصبي حجه صحيح، يتفرع على ذلك مسألة: هل تجزئه هذه الحج عن حجة الإسلام؟ كل إنسان مكلف إذا كان مستطيع عليه أن يحج في العمر مرة. هذا الصبي الذي كان دون البلوغ هل يجب عليه الحج؟ هل يصح منه الحج؟ الراجح يصح. فهل إذا حج وهو صغير دون البلوغ ثم بلغ، هل هذه الحجة التي فعلها دون قبل أن يبلغ هل تجزئه بعد ذلك؟ يعني مثلا إذا بلغ وصار غنيا يملك مالا كثيرا، هل يلزم أن يحج إذا بلغ أم يجزئه الحجة التي حجها مع أبيه وهو صغير؟ الجمهور قالوا أن هذه الحجة لا تجزئه، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم، بل نقل إجماعا. بقول بل نقل إجماعا، لأن بعض العلماء كما حكى ذلك الطحاوي قالوا لا، أن هذه الحجة لا تجزئه، لكن هذا قول شاذ. ايه القول الشاذ ده؟ يعني ها، ما هذا القول الشاذ؟ القول بأن حجة هذا الصبي الذي حج وهو صغير تجزئه بعد ذلك قول شاذ، كما حكى ذلك القاضي عياض، بل نقل إجماعا، نقل ابن المنذر بن عبد البر، أن هذه حجة لا تجزئه. يعني لا تجزئه، يعني إذا بلغ وصار مالكا للمال والزاد والراحلة يلزمه أن يحج. نعم، هو يؤجر على ذلك التي يؤجر على حجته التي فعلها قبل البلوغ، ولكن إذا بلغ وصار مستطيعا وجب عليه الحج، وهذا الذي عليه الجمهور. يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. هذا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. هذا صححه ابن حجر في تلخيص الحبير، صححه مرفوعا. هذا يؤيد قول الجمهور. هل حديث الباب يدل على أن حجة الصبي لا تجزئ؟ حديث الباب احنا قلنا الراجح قول الجمهور أنها لا تجزئه، هل حديث الباب يعد حجة لقول الجمهور في ذلك؟ قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نقول غاية، ركز، غاية ما في حديث الباب أنه يبين صحة حج، أنه حجه صحيح، لكن لا يبين أنها إيه؟ تجزئه. إنما الذي دل على أنها لا تجزئه حديث أيما صبي حج ثم بلغ. قول تاني، عندنا حديثان، حديث الباب قالت ألهذا حج؟ قال نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نعم غاية ما في الأمر يبين أنه إيه؟ أن حج صحيح، لكن لا يفيد أنه إيه؟ يجزئه. إنما الذي دل أنه لا يجزئه حديث نعم، لا قال، لا الصبي يعني لما يقول قال لهذا حج؟ قال نعم. ما معنى قوله نعم؟ لهذا حج؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج؟ قال نعم، أي له إيه؟ قال نعم ولك أجر، أي حجه يجزي، أي حجه صحيح. طيب، ويكتب له، لأنه بالإجماع نقل الإجماع النووي أن الصبي دون البلوغ يؤجر. ركز الكلام ده، نقل النووي إجماع العلماء على أن الصبي دون البلوغ يؤجر على صيامه وعلى صلاته وعلى حجه ولا تكتب عليه الذنوب. وهذا من عظيم رحمة الله. الصبي الصغير دون البلوغ لا تكتب، هذا بإجماع أهل العلم، لا تكتب عليه السيئات. طيب، مثلا شرب خمرا مثلا، طيب فبالإجماع لا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات من صلاة من حج. فحديث الباب قال لما سئل لهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم له حج ولك أجر. قال وقوله عن الصبي نعم، أي حجه صحيح، لكن لا يفيد أن حجه يجزئ. فهو صحيح ولكن لا يجزئه. ما معنى صحيح؟ أنه يؤجر على هذه المناسك. ما معنى لا يجزئه؟ أنه إذا بلغ وصار مستطيعا يلزمه أن يأتي بحجة الإسلام. فهنا ليس في حديث الباب دليل على أن حج الصبي يجزئه. فغاية ما في الحديث يبين أن حجه صحيح. قاعدة، لا تلازم بين الصحة والإجزاء. يعني لا تل... يعني لا تلازم بين الصحة والإجزاء، يعني حجه صحيح نعم، طيب، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. تلخيص المسألة، عايزين نلخص المسألة، تلخيص المسألة، الصبي الصغير الذي لم يبلغ حجه صحيح، خد تلخيص المسألة، الصبي الصغير الذي لم يبلغ حجه صحيح ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. طيب، فإذا بلغ، طيب، فهذا يجب عليه أن يحج إذا كان مستطيعا. هذا أولا. الأمر الثاني، مسألة في صبي بلغ أثناء الحج. إزاي بقى؟ زي مثلا زي الكافر إذا أسلم في رمضان. فهنا صبي قلنا إذا كان قبل البلوغ لا يجزئه. هذا الصبي بلغ في أثناء الحج، ففيها تفصيل. إذا كان قد بلغ، ركز، قبل أن يحرم، يعني مثلا في طريقه مع أبيه أو مع والديه إلى الحج، قبل أن يصل إلى الميقات، قبل الإحرام، طبعا الإحرام من الميقات، بلغ قبل أن يصل إلى الإحرام، فلا خلاف بين العلماء أن هذه الحجة التي سوف يحجها تجزئه. نقول تاني، في طريقه إلى الحج مع أبيه كان صبي. طيب لما وصل عند الميقات وقبل الإحرام بلغ، صار مكلفا فأحرم. هنا تجزئ عن حجة الإيه؟ الإسلام. طيب الحالة الثانية، وهي الحالة الأولى، بلغ قبل أن يصل إلى الميقات وقبل الإحرام. الحالة الثانية، إذا كان هذا البلوغ بعد الإحرام، يعني وصل إلى الميقات مع أبيه ولم يكن قد بلغ، فقال لبيك اللهم بحج. هذا الصبي قال ذلك ولم يكن إيه؟ قد بلغ. فإذا كان هذا البلوغ، طيب إذا كان بعد الإحرام بقى، فقالوا إذا كان بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، لأن يعني الحج إيه؟ عرفة. خلي بالك كده مراحل. المرحلة الأولى بلغ قبل الميقات، هذا بالإجماع يجزئه عن حجة الإسلام. الحالة الثانية، وصل إلى الميقات وأحرم ولم يكن قد بلغ، ولكن في يوم عرفة فجرا بلغ، توقف على عرفة هو إيه؟ بالغ. مثلا فيها خلاف، والراجح أنها تجزئه لأن الحج إيه؟ عرفة. الحالة الثالثة والأخيرة من يقولها بقى، بلغ بعد يوم عرفة قولا واحدا لا تجزئ عن حجة الفريضة. التفصيل ده صعب ولا سهل؟ مسألة تتعلق بالطفل الذي لا يميز، عمره سنتان ثلاثة، إذا طاف به أبوه وكان يحمله، مين اللي شايل الثاني؟ أبوه اللي شايل. طيب فهل إذا طاف الأب حاملا ولده الصغير، هل يكون هذا الطواف طواف عن الأب والابن، أم يطوف الأب أولا عن نفسه ثم يعني يتم 7 أشواط ثم يحمل ولده الصغير ليطوف مرة أخرى؟ وصل كده؟ فهل إذا حمل الرجل ولده الصغير وطاف به، هل يقع الطواف عن الحامل والمحمول، أم يلزم الأب أن يطوف أولا عن نفسه 7 أشواط ثم يطوف عن يحمل ولده؟ طيب بعض العلماء يقول أن الصبي إذا كان غير مميز يعني صغير، فلا بد لأبيه أن يطوف أولا عن نفسه ثم يطوف بالصبي. قالوا إذا حمل الصبي وطاف به لا يقع طوافان، بل هو يطوف واحد فقط عن الأب، ويلزم أن يطوف مرة أخرى حاملا ولده الصغير. قال أبو حنيفة بل يقع لهما، يعني هذا الأب إذا حمل ولده وطاف 7 أشواط فهذا الطواف يقع عن الأب وعن الابن، وهذا هو الأقرب لمقاصد الشريعة وهذا الأصح. نظير ذلك الوقوف بعرفة، إذا حمله وقف به في عرفة فصح عن الاثنين. لا، في فرق هنا، هذا الصبي الصغير غير مكلف، أما هذه الأم مكلفة. إيش يحملها يطوف بها، هذا طواف عن أمه. نعم، واحدا ثم يطوف عن نفسه. في الحديث فائدة، وهو جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي بشرط ألا تخضع بالقول، في حديث الباب قالت المرأة لهذا حج؟ هذا يدل على أن صوت المرأة ليس إيه؟ ليس عورة، وإنما المحرم فيه، فلا تخضعن بالقول. خضوع اللين، ترخيم الصوت، السجع ولا الإمالة، نعم، تكسر صوتها مما قد يثير شهوة الرجل. إذا قال فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. فأمراض القلوب نوعان، أمراض شبهات وأمراض شهوات. أمراض الشهوة كما في هذه الآية، فاطمع الذي في قلبه مرض. طيب، وقلنا قولا معروفا. نقف عند حديث ابن عباس، حديث الفضل: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل سلم يصرف وجه الفضل. من الفضل؟ فضل ابن عباس، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.